الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة ما علمنا منها وما لم نعلم رب زدنا من نعمك وفضلك وكرمك وجودك وإحسانك زدنا يا ربنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا الله أكبر ما ذبح المسلم الضحية وجاد في هذه الأيام بالصدقة والهدية وتقدم إلى الله بصالح الأعمال وخالص النية الله أكبر ما تلاقى المسلمان فتعانقا وتصافحا ونسيا ما كان بينهما من خصام وتسامحا الله أكبر ما توثقت روابط الدين بين المسلمين واستمسكت عرى الإيمان بين المؤمنين وتعاطوا وتراحموا وتعاطفوا وتراحموا وتحابوا وتداعوا لنجدة إخوانهم كما يتداعى الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو من الأعضاء الله أكبر ما نظر الإله إلى عباده وهم واقفون بين يديه وتجلى عليهم بفضله وإحسانه وباهى بهم ملائكته وأسبغ عليهم مما لديه ورزقهم من الطيبات وأسكنهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحمد لله الذي أعطانا من كل ما سألناه ومن كل ما لم نسأله وصرف عنا كل ما علمناه وكل ما لم نعلمه من فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ديننا على سائر الأديان وجعل فوزنا ونجاحنا وفلاحنا في اتباع القرآن وسلط على من عارضه وخالفه وبدل شرعه وغيره الهزائم والخسران نحمده تعالى أبلغ الحمد ونمجده أكمل المجد بيده الخير وله الملك وله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعياد مواسم أفراح للمسلمين يكبرون فيها الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عونا ومتاعا وغذاء وأنسا وأنسا وجمالا وليظهروا شعائر دينهم التي تغيظ الكافرين وتقمع كيد الكائدين وحسد الحاسدين ولكي يعلم المناوئون لدين الإسلام بأن في ديننا فسحة أمرنا يوم الفطر أن نخرج زكاة أبداننا عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى صاعا من غالب قوت البلد نواسي به الفقير والمسكين والبائس الضعيف وأمرنا يوم النحر بالأضاحي حثنا عليها وندبنا إليها وجعل ذلك من أفضل ما نتقرب به إليه سبحانه وتعالى وشرع الصلاة والخطبة يجتمع لها الناس أبدانا ويعتلفون عليها قلوبا ويشهدون الخير إناثا وذكرانا شيوخا وشبانا كهولا وصبيانا يزدحمون على الفضل ويتسابقون على الخير ويرفعون أصواتهم بالتكبير ويسارعون إلى المصلى بالتبكير ممسكين عن الطعام والشراب حتى يصلوا وعليهم السكينة والوقار. قد لبسوا من الثياب كل جديد ونظيف بمظهر الوحدة والألفة والمودة يبرزون ويظهرون لأعدائهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله تعالى يغيظ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءهم ويغيظ بالمؤمنين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أعداءهم. الأضحية من شعائر الدين. اعلموا معاشر المؤمنين أن الأضحية رمز للتضحية، سميت بالأضحية لمعناها اللغوي وهي الذبيحة التي تذبح في وقت الضحى، ولمعناها الشرعي وذلك المعنى يستنبط منه التضحية إحياء لذكر الخليل إبراهيم مع ولده إسماعيل الذي هم بذبحه كما ستسمعون لولا أن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. هي رمز إذن للتضحية والفداء بأحب ما يملك العبد تقربا إلى ربه وسيده، ينفذ أمره ولو كان فيه ألمه، فهي في الأصل ملة الخليل إبراهيم الذي رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق لا يتلبسها الشيطان، فأسلم واستسلم. فلما أسلم وتله للجبين، أي أنه أضجعه بين يديه لكي ينفذ فيه أمر الله سبحانه وتعالى. استسلم الأب والابن لأمر الله عز وجل، ضحى بفلذة كبده لأنه لا يعلو على حب الله شيء، وضحى إسماعيل بنفسه فداء لرؤية أبيه الصادقة، وحي من الله تعالى وليست هوى ولا التباسا ولا وسواسا. فاستسلم الوالد والولد لأمر الله ولم يتردد أحدهما ولم ينكص على عقبه، فأكرمهما الله تعالى بكبش عظيم من الجنة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعمت الأضحية الجذع من الضأن. سليمة من العيوب تذبحها بنفسك أو تقوم عليها مكبرا على إهراق دمها قائلا: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم يستحب أن تأكل منها وتطعم البائس الفقير، تطعم وتهدي وتتصدق وتدخر، كل ذلك جائز، ولا يصح أن يأخذ الجزار شيئا منها كأجرة على عمله. الجزار اللي ذبح لك ما تخلصوش من اللحم ديال الأضحية، ما تعطيه لا الجلد ولا الكوارع ولا اللحم، أعطيه الأجرة دياله المادية، وهو بنفسه خصو ما يقبلش هذه المسألة لو أعطيت له. سنكون واعيين ومفقهين في هذه المسألة هذه. بل يعطى أجره من غيرها مالا أو متاع. وحبذا لو جمعت الجلود وجملت وصرفت أثمانها في وجوه الخير. الآن الجلود تهدر، الجلود تلقى في القمامة، أموال طائلة تهدر الآن. لا ينبغي الأمة أن تفسد أموالها وتبذرها هكذا. فهناك الدباغة، عليهم أن يجمعوا هذا ويجملوه ويصلحوه ويخرجوا منه أشياء كثيرة من الأحذية والمحافظ وغيرها. أخي الفقير، لا تحزن على ما فاتك من متاع الدنيا، ولا تأسف لسوء حالك وقلة ذات يدك، فالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وكل عسر يعقبه يسر، ولكل شدة فرج، فلا تذهب نفسك على الدنيا حسرات، لكن احذر الكسل والعجز والخمول والتواكل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فعليك بالكسب وابتغاء الرزق من مظانه الطيبة، وخير العيش الكفاف، والعيش عيش الآخرة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، وما جعلها في يد الفاجر والمنافق والزنديق، وما منعها عن أوليائه وأصفيائه وأحبائه. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فافرح بدينك ولا تحزن على ما فاتك من دنياك، وإذا عجزت عن الأضحية فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن نفسه وأهله، والآخر عن فقراء أمته. أخي الغني، أيها الأغنياء الموسرون الذين وسع الله عليكم وأطلق أيديكم في نعمه وأرسلها، لا تتخذوا العيد فرصة وموسما للتعالي والتفاخر والخيلاء وارتكاب الفساد والفجور، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب المفسدين في أرضه المتطاولين على عباده. تواضعوا تواضعوا حتى لا يعلو أحد على الآخر، ومن تواضع لله رفعه. وأكثروا من الصدقة والإنفاق خلال هذه الأيام، وخصوصا على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب وعلى القانع والمعترف، والله يحب المحسنين. ولا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالقول المعروف اللين الطيب المتأدب خير من صدقة يتبعها أذى، والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. يقول الله جل ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لكم أن تفرحوا وتستبشروا بأفضل عيد، ولكم أن تعتزوا بطاعتكم واتباعكم لأفضل رسول عليه الصلاة والسلام وانتسابكم لخير أمة، ولكم أن تحمدوا الله على أصدق دين وأقوم كتاب وأعدل شريعة. ثم لكم أن تعلموا أنه ما فضل نبيكم على سائر الأنبياء والمرسلين إلا بما كان عليه من مكارم الأخلاق وصدق اليقين والثقة بالله رب العالمين. فاقرأوا سيرته العطرة لتعرفوا أخلاقه الكريمة. وإليكم باقة من كلامه عليه الصلاة والسلام مأخوذة من بطون الكتب وكلها أحاديث مسندة، تركت ذكرى مسانيدها تجنبا للإطالة. كان عليه الصلاة والسلام يصل الرحم ويحمل الكلب، الكلب هو الضعيف، ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، يحب المساكين ويخفض جناحه للمؤمنين، يجاهد الكفار والمنافقين، يعدل مع من يحبه ومن يعاديه، لا تحمله محبته لقوم على أن يحابيهم ويقربهم، ولا تحمله عداوة قوم على أن يجحف حقوقهم ويظلمهم ويجور عليهم، يأخذ بالعفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه، يفشي السلام ويطعم الطعام ويبل الأرحام ويصلي بالليل والناس نيام. فاقتدوا به وتأسوا بأخلاقه واستنوا بسنته واهتدوا بهديه ولا تلتفتوا إلى غيره، فقد كفاكم كل ما عنه تبحثون، وهو حظكم ونصيبكم، فأين تذهبون؟ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقتدوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما طلعت الشمس على رجل أكرم على الله منه، هو سيد بني آدم ولا فخرا، صاحب المنزلة العظمى في الجنة والمقام المحمود، وبجواره أتباعه وأحباؤه الذين دافعوا عن دينه وتأسوا بخلقه وتمسكوا بطريقته وملته، وما بدلوا وما غيروا وما وهنوا لما أصابهم في طريقه وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بعد العقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة لله، حسن خلقك للناس. إن الرجل ليبلغ في الجنة منازل القائمين الصائمين ليس بشيء وإنما بأخلاقه الكريمة. ويقول أيضا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ويقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ويقول الحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحياء الذي نذر في هذا الزمان وقل، وأصبحت المرأة الآن تتبرج بدم بارد، حتى قال أحدهم غلت لحوم البقر ورخصت لحوم البشر، رخص عليها العرض ديالها، لا كرامة ولا شرف، أصبحت تضع رجلا على رجل في ملأ من الرجال وتحسب أنها تحسن صنعا. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، ومدمن الخمر والديوث والعاق لوالديه لا يدخلون الجنة. كل هذه أحاديث، ولا يدخلها نمام وقتات، والربا 72 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن عرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وهي الغيبة والنميمة والسخرية والتحقير. أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، والزنا فاحشة كبيرة، وشره وأقبحه الزنا بحليلة الجار. وإياكم والدخول على النساء، يقول عليه الصلاة والسلام، والحمو الموت، يقول كذلك، والحمو قريب الزوج لا يدخل على زوجي على زوجة أخيه إلا بوجوده في البيت. والكاسيات العاريات المائلات المميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن أخاف مؤمنا وأرهبه وروعه كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. ومن حلف على يمين كاذبة ليقطع بها حقا من حقوق الناس لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن غشنا فليس منا، ومن رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منه، ومن نذر بنذر حسن فليف بنذره، ومن نذر بمعصية فلا يف بنذره ولا يعصي ربه، وليكفر كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ليس على امرئ نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وسباب المسلمين فسوق، وقتلهم كفر، ومن أحب قوما حشر معه. وما آمن والله من لم يأمن جاره بوائقه، وما كمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وأبواب الجنة مفتوحة للتي صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وبرت زوجها، والجنة عذب ماؤها وطاب طعامها وامتد ظلها وصفت سررها وبثت زرابيها وزينت حورها وتلألأت قصورها، أعدت للمتقين، أعدت وهيئت للمتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أما بعد، فكم لله في خلقه من آية، وكم له في حوادث الكون من عبرة يراها أولو الألباب المستبصرون ويغفل عنها البلداء الذين لا يعقلون. أولئك الذين أظلم الكفر قلوبهم وطمس الجهل بالله واليوم الآخر عيونهم فأصبحوا لا يبصرون وأمسوا عن طريق الحق ناكبون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إنهم يفسرون ما يحدث في دنياهم من مصائب وكوارث وعواصف وأعاصير وزلازل وبراكين وطوفان وقحط وجفاف وأمراض وأخطار تأتي على الحرث والنسل وتدمر كل شيء بأمر ربها، يفسرونها بماذا؟ بكوارث طبيعية. كل هذا يقول كوارث طبيعية تنتج عن ماذا؟ عن تفاعلات باطنية مجردة عن كل إرادة، ما كان احتش إرادة ما مجرد عن كل إرادة عدا إرادة الطبيعة والبيئة التي تغضب. قالوا البيئة تغضب لأن الإنسان يلوثها ويلحق بها أضرارا فتثور عليه وتهلكه. ونسي هؤلاء الضالون المضلون، نسي هؤلاء الضالون المضلون أن التلوث الحقيقي هو التلوث الديني والأخلاقي، هو تفشي الظلم والكفر والفسوق والعصيان واتباع الشيطان، هذا هو التلوث الحقيقي. نحن لا نقر التلوث البيئي، لا نقره ولا نرضاه. الإسلام دين النظافة، الله نظيف يحب النظافة، ولكن قبل ما نتكلموا على هذا خصنا نتكلموا على آخر. الأول أساسي تلوث الدين مخصوص يكون، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في الحلال والحرام. نتعاون ونتكاتف على إزالة التلوث الأخلاقي. وهذا سر هلاك الأمم وزوالها واندثارها، ولا ينبئك مثل خبير. قال الله جل ذكره: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فحق وعيد يعني جاءهم العذاب الشديد. وقال سبحانه في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال في سورة العنكبوت بعدما فصل الحديث عن كل أمة من هذه الأمم الضالة الظالمة الغاشمة: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العنكبوت. فاتقوا الظلم عباد الله، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واجتنبوا الفساد فإن الله لا يحبه، والله تعالى أقدر عليكم من قدرتكم على إمائكم وخدمكم وأطفالكم، فلا تعنفوا عليهم، ونسائكم لا تعنفوا عليهم، فالله أقدر عليكم من قدرتكم عليهم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولا تغتروا بحلم الله وصبره على ظلمكم وطغيانكم، فإنه يمهل ولا يهمل، شديد البأس عزيز ذو انتقام، رحيم بالمؤمنين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاعدلوا هو أقرب للتقوى، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يكفكم الله شر أعدائكم الذين يقلبون الحقائق. الآن الذين يقلبون الحقائق ويزورون الواقع والوقائع، الذين قالوا بلسان حالهم ومقالهم، قالوا نحن نحارب الإرهاب، وهم الإرهاب عينه، هم الإرهاب عينه، والرعب نفسه، والفساد ذاته، وليس الدمار الشامل في هذا العالم إلا أمريكا وأعوانها وأتباعها وأشياعها. نعم، هذا هو الدمار الشامل. ألا ترون، أما رأيتم، أما درستم ما فعل هؤلاء؟ ماذا فعلوا في الهنود السكان الأصليين لأمريكا؟ ماذا فعلوا في اليابان في هيروشيما وناجازاكي؟ ماذا فعلوا مع أعوانهم اليهود في فلسطين؟ ماذا فعلوا في العراق؟ ماذا فعلوا في الصومال؟ ماذا فعلوا في أفغانستان وفي عشرات البلدان؟ ولكن لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسيعلمون قريبا أي منقلب ينقلبون. إن العالم اليوم يئن تحت وطأة الظلم والفساد، وإن الطغاة والفراعنة يذبحون الحرية باسم الحرية، ويعقون الإنسان باسم حقوق الإنسان، ويغتصبون النساء باسم حقوق النساء، ويسعون لتبديل الأفكار والثقافات ومحو الأدمغة من القناعات الدينية وحشوها بالقناعات الوضعية والترهات الفلسفية وأحلام العولمة وأمان الحداثة والديمقراطية. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فاثبتوا إخوة الإسلام على دينكم ولا ترضوا عنه بديلا، والزموا سنة الله ورسوله ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن يخلص العالم من بؤسه وبؤس إنسه وجنه إلا الإسلام. والإسلام قادم، الإسلام قادم، الإسلام قادم أحب من أحب وكره من كره, من كره رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ومن عاكس التيار فسيجرفه, من عاكس التيار فسيجرفه, والله متم نوره ولو كره الكافرون, مظهر دينه ولو كره المشركون, ناصر عبده معز جنده, هازم للأحزاب وحده, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين, وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين, وادحر الكفر والكافرين, ورد الدائرة على الظالمين. اللهم رد الدائرة على الظالمين, واشف صدور عبادك فيهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا, وفرج عن إخواننا في مصر, وفرج عن إخواننا في فلسطين, وفرج عن إخواننا في أفغانستان, وفرج عن إخواننا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, وكد لهم ولا تكد عليهم. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم, واجعل تدميرهم في تدبيرهم, واشف صدور عبادك فيهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين يا خير الراحمين. برحمتك نستعين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همنا إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا سائلا إلا أعطيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا على قضائها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما, واجعل تفرقنا منه من الذنوب السالم الموفقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما, وأجرنا اللهم من النار بعفوك, وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا, ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, آمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك, وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلح وأصلح به وأصلح على يديه, وبارك له في نجليه وفي سائر أسرته الصغيرة والكبيرة, واجعل بلدنا هذا بلد خير ونعماء وازدهار ونمو ورخاء وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا, اللهم أمننا في أوطاننا, وأبعد الفتن عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين, يا ولي جميع النعم يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, برحمتك نستغيث, آمين. غفر الله لي ولكم ولوالدينا, بارك الله لكم في عيدكم, وتقبل الله منا ومنكم. ومن أراد أن يصافح الإمام فليأتي عن جهة اليمين إن شاء الله, والمصافحة بالأيدي وكفى, ومن لم نصافحه سوف نلاقيه إن شاء الله في الخارج ونتصافح ونتراحم, آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واسمحوا على الإطالة, جزاكم الله خيرا.